هو قالك انه عاوز توب الريش. كمل امال ما تعطلنيش. الصندوق افتحه وطلع التوب. يلا امال فرجني اهو. يا سلام كمشيش توب الريش من غيره ممشيش. بص يا كمشيش شوف. الله زي الحمامة. شوف يا كمشيش. الله زي العصفورة. شوف يا كمشيش. الله. طب بس تعالي هنا حد يقف على طرف الشباك كده. بص يا كمشيش شوف توب الريش. الله الله الله الله الله الله الأميرة بتطير بتطير في السماء. مولاتي مولاتي قولوا لجان شاه جارك جار وطيرك طار. وإذا كنت بتهواك طير وراه أنا هستناه في جزاك. وإذا كنت بتهواك. الله كمشيش مولاي ما تأخذنيش. وإزاي تخالف أمري؟ ما أعرفش إيه جرى لعقلي زي ما تكون سخرتلي. والأمير ابني خدته تخت جناحها وطارت. ده انت اللي رقبتك طارت. اين الحياة اين الحياة اين الحياة. يا عواصف يا رياح غريب مجروح وكل جروح بين ايده ويروح. فتش عليكم طير شايل على جناح وطير. قولوا لجانشا جارك جار وطيرك طار. الحياة الحياة. يا بحور يا برور غريب مجروح وكله جروح بين ايده ويلوح. فتش عليكم طير شايل على جناح وطير. قولوا لجان شاك عين الحياة عين الحياة. يا رعود يا غيوم غريب مجروح وكل جروح بين ايده ويلوح. فتش عليكم طير شايل على جناحه. كل الناس قالوا لي ما حدش يدلك على جزائر واق الواق إلا الكاهن دهروت إذا لحقته قبل ما يموت.